زعلان اللي عليا من يراضي ليا تكفون جيبو حبيبي لا يروح من ديا زعلان اللي عليا من يراضي ليا تكفون جيبو حبيبي لا يروح من ديا بلغوا بعد دنيتك ما تسوى بعد دنيتك.